حجم الماء يختلف من منطقة إلى منطقة ومن بلد إلى بلد. مثلا عبد المعلم ولا بالقليل ولا بالقليل ولا بالأميال أهل الوليد ما شاء الله الحمد لله. المقصود بالمال أن تبتهج بأموالك ولو قليلا ولو قليلا الحمد لله بارك الله فيك. ثم المد المال نعم وجلدها من يعلمها من القرآن أو يعلمها أحاديث كفى ما شاء الله. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.